والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. يقول رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويقال فيه ما قيل في ما سبق من الواجب، من أن المؤلف رحمه الله حد المندوب بالحكم، يعني عرفه بالحكم ولم يعرفه بالحد. يقول المندوب في اللغة المدعو، المندوب لغة المدعو. أما تعريفه بالحد فيقال إن المندوب ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، يعني أمر به الشارع أمرا غير ملزم، غير ملزم. المندوب يسمى مندوبا ومستحبا وسنة وفضيلة، كلها ألفاظ مترادفة، إلا أن لفظ السنة، لفظ السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، أعم من المندوب، لأن السنة تطلق على الواجبة وتطلق على المستحبة، لأن السنة في اللغة الطريقة، طريقة. ومنه قوله أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. هذا المراد بها سنة واجبة. وجهر ابن عباس رضي الله عنهما بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة. المراد بذلك السنة الواجبة. إذن المندوب، المندوب ما أمر به الشارع أمرا لا على سبيل الإلزام بالفعل، هو يسمى مندوبا ويسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى نفلا ويسمى فضيلة، فضيلة. إذن نقول هذا سنة، هذا مستحب، هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. وفرق بعض أهل العلم من المتأخرين، وهو الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع وصاحب زاد المستقنع، فرق في كتابه حواشي التنقيح بين المستحب والمسنون، فرق بين السنة والمستحب، فقال: السنة ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد، فما ثبت باجتهاد أو قياس يقال يستحب، وما ثبت بدليل يقال يسن، يسن. لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، وأنه لا فرق بين المسنون والمستحب. طيب، يقول رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا حكمه. وأما حده فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، بحيث لا يوصف في الأمر، لا يأتي الأمر به ولا يأتي النهي عنه. مثاله الأكل في ليل رمضان، أو الأكل عموما، الأكل عموما نقول مباح، مباح من حيث الأصل، وإن كان الأكل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. فمثلا الأكل لمن يخشى على نفسه الهلاك واجب، الأكل في نهار رمضان محرم، الأكل للصائم عند الفطر مستحب. لكن كلامنا في الأكل من حيث هو هو، من حيث هو، من حيث الأصل، نقول هو مباح. إذا حد المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، وحكمه أنه لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه، أيضا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يتعلق بالمباح، قد يتعلق بالمباح صفة من الصفات، صفة من الصفات، فيثاب على فعله لهذه الصفة. فمثلا الأكل نقول هو من حيث الأصل مباح، لكن للأكل صفات يثاب الإنسان عليها، كالأكل باليمين، الأكل مما يليه، الشرب باليمين وما أشبه ذلك. النوم من حيث الأصل مباح، لكن قد يتعلق بالنوم صفات يثاب الإنسان عليها، كالنوم على الشق الأيمن وما أشبه ذلك. والمباح لغة المعلن، ومنه قولهم: باح بسره يعني أعلنه. يقول رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور في اللغة الممنوع، ومنه قوله تبارك وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. أما حده لأن المؤلف رحمه الله عرف المحظور بحكم، فحده أنه ما نهى الشارع عنه. الواجب نقول ما أمر، هنا نقول ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك. وإن شئت فقل ما نهى الشارع عنه نهيا جازما بالترك. فخرج بقولنا ما نهى الشارع عنه، خرج به ما نهى الواجب والمندوب والمباح أيضا. وخرج بقولنا على سبيل الإلزام، خرج به مكروه كما يأتي. طيب ما مثال المحرم؟ شرب الخمر، الربا، عقوق الوالدين، الأمثلة كثيرة. حكمه أنه يثاب تاركه، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله. هذا هو حكم ماذا؟ المحرم. حكم المحرم أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. طيب لماذا قلنا يثاب تاركه امتثالا؟ لأنه إذا تركه امتثالا فلا يثاب بل قد يعاقب. ومن ثم كان تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات، تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يترك المحرم مع فعل الأسباب المؤدية إليه ولكنه يعجز، أن يترك المحرم عجزا، أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب المؤدية إليه. فما لو نسأل الله العافية خرج يبحث عن محرم، عن زنا، عن شرب خمر، عن خمر يشربها، صار يبحث ويفتش ولكنه عجز ولم يجد، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. إذن القسم الأول أو الحال الأولى، الحال الأولى من أحوال تارك المحرم أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب المؤدية إليه ولكنه يعجز لا يتمكن، كمن خرج يطلب محرما وعجز عن تحصيله، خرج يطلب خمرا وعجز، خرج يطلب الزنا وعجز، أراد السرقة وضع سلما على جدار وكلما هم بالصعود جاء شخص فترك، هذا يقول يعاقب معاقبة الفاعل تماما كالفاعل تماما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا مع أنه لم يفعل ولكن فعل الأسباب وعجز. الحال الثانية من أحوال تارك المحرم أن يتركه عجزا، أن يترك المحرم عجزا من غير فعل سبب يؤدي إليه، يعني يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل سببا يؤدي إليه، فهذا عليه الوزر بالنية، يعني يعاقب على هذه النية، يعاقب على هذه النية. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفقير الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، يعني في الشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فلو قال الإنسان مثلا ليت لي مال فلان لكنت مثلا أشتري به خمرا، أذهب إلى بعض البلاد وأفعل ما أفعل من الفواحش والمنكرات، لكنه لم يفعل الأسباب، لم يذهب يتجر حتى يحصل ما، مجرد تمني، نقول يعاقب على هذه النية. إذن الفرق بينه وبين الأول أن الأول فعل الأسباب فعوقب كالفاعل تماما، والثاني لم يفعل الأسباب فعوقب على مجرد النية. الحال الثالثة أن يدع المحرم خوفا من الله وخشية منه، فهذا يثاب على هذا الترك، يثاب على هذا الترك، فيثاب حسنة لأنه ترك ذلك لله عز وجل، كما جاء في الحديث إنه تركه من جرائي، تركه من جرائي، فمن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. وجاء تعليل ذلك في الحديث أن الله عز وجل قال إنه تركها من جرائي، يعني خوفا من الله. الحال الرابعة أن يدع المحرم أو أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال، ولم تتشوف نفسه إليه، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. كمن ترك الخمر، ترك الخمر لا لله ولكن لأن نفسه لم تطلب، ترك الزنا لا لله ولكن لأن نفسه لم تطلب، أو ترك الخمر مثلاً لمجرد محافظة على صحة البدن لا لله، فهذا لا له ولا عليه. لا له يعني لا يثاب لأنه لم يدع المحرم لله، ولا عليه يعني لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. واضح يا إخوان؟ إذن كل من ترك المحرم، ترك المحرم فلا يخلو من أربع حالات: أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب فهذا كالفاعل تماما، والدليل إذا التقى المسلمان بسيفهما. الثانية أن يترك المحرم عجزا مع من دون أن يفعل السبب فهذا يعاقب على النية. الحالة الثالثة أن يدع المحرم خوفا من الله وخشية منه فهذا تكتب له حسنة. الحالة الرابعة أن يدع المحرم لأنه لم يطرأ له على بال ولم تتق نفسه إليه فهذا لا له ولا عليه. قال رحمه الله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهذا تعريف له بالحكم. أما تعريف المكروه فنقول المكروه لغة المبغض، المبغض، المكروه لغة المبغض. ومنه قوله تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وأما شرعا أو اصطلاحا فالمكروه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وإن شئت فقل ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، نهيا غير جازم، كالأخذ بالشمال، الأخذ بالشمال هذا مكروه نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. في مثال آخر: الشرب قائما، الشرب قائما نقول مكروه، والدليل على أنه مكروه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. إذن المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، غير جازم، كالشرب قائما والبول قائما ونحو ذلك. طيب هنا مسألة، وهي هل يلزم، هل يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؟ طريقة الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يعبرون بالكراهة في مقابل ترك السنة، كثيرا ما يعبر الفقهاء رحمهم الله بالكراهة في مقابل ترك السنة، فيقولون في أمر مسنون يقول في تركه ويكره كذا، يكره كذا. لماذا؟ لأن السنة كذا، كما قالوا مثلا: ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، لأن السنة أن توجه إلى القبلة. فيقال إن هذا فيه نظر، أعني أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، وذلك لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة. إذن المكروه، المكروه لا بد من فعل يتعلق به، واضح يا إخوان؟ المكروه لا بد من فعل يتعلق به، فلا نقول مثلا السنة لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، لا نقول يكره أن تقدم اليسرى لأن السنة أن تقدم اليمنى، لا، لا نقول بذلك، لأن الشارع لم يقل لا تدخل باليسرى، هل نهى عنه؟ طبق الحد، ما نهى الشارع عنه، الشارع لم ينهى عن الدخول باليسرى بل أمر بالدخول باليمنى، فيكون الدخول باليسرى أمرا مباحا لا مكروها، يكون الدخول باليسرى أمرا مباحا لا مكروها. وهذه، هذه مسألة، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يعبرون بها كثيرا، أعني أنهم يعبرون بالكراهة في مقابل ترك السنة، ولكن الصواب خلاف ذلك. وممن نبه على هذا من العلماء المتقدمين ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام، بين رحمه الله أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. طيب هذه الأحكام التكليفية سبعة، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، والمكروه خمسة أحكام، والمباح، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. زاد بعض العلماء الفرض والمفروض وجعلوه من جنس الواجب، إلا أنهم فرقوا بين الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة، حتى لو كان قطعيا في ثبوته لكنه ظني في دلالته فيسمى واجبا. فمثلا وجوب الصلاة يقول دليله فرض، الصلاة فرض لأن دليلها قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، أقيم الصلاة. وجوب القراءة في الصلاة هذا واجب، القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة يقولون يصفونها بالوجوب لا بالفرض، لأن دليلها ظني، يعني ما ثبت بأخبار الأحاد يعتبر ظنيا ظنيا، واضح؟ وهذا ما عليه الأحناف رحمهم الله، لكن الجمهور على عدم ذلك. أيضا زادوا المكروه جعلوه قسمين، مكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم، فجعلوا أقسام الأحكام التكليفية سبعة: فرض وواجب ومحرم ومكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه ومسنون ومباح. فالمكروه كراهة التحريم يقرب من المحرم، المكروه كراهة التحريم يقرب من المحرم إلا أن دليله يكون ظنيا، فيعاملون المحرم معاملة الفرض ويعاملون المكروه كراهة التحريم معاملة الواجب، واضح؟ يقول مثلا الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، المحرم ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والمكروه كراهة التحريم ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، من حيث الثبوت والدلالة. وهذا ما عليه أيضا الحنفية، ولكن الجمهور على أن الأحكام التكليفية هي الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. طيب بقي مسألة أخيرة وهي المندوب، بماذا نعرف المندوب؟ يعني بماذا يعرف أن هذا الشيء مندوب؟ نقول يعرف المندوب بأمور، منها أولا ذكر الفضل لمن قام بهذا العمل من غير نفي لإيمان أو نحو ذلك، فإذا ذكر فضل أو ثواب لمن قام بهذا العمل فهذا دليل على أنه مستحب. ومنها أيضا من الأمور التي يعرف بها المندوب الترغيب في العمل والحث عليه، ترغيب في العمل والحث عليه من غير أن يرتب على الترك عقاب، مثل صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، احتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله ولا السنة التي بعده، ولم يقل من ترك صيام يوم عرفة فعليه كذا وكذا. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء من غير قرينة تدل على الوجوب، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير قرينة تدل على الوجوب فهو دليل على الاستحباب. ولهذا كان من القواعد المقررة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. هذه أمور مما يعرف بها المستحب، وهي ذكر الثواب أو الفضل لمن قام بهذا العمل، ثانيا الترغيب والندب إليه، ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء من غير قرينة تدل على الوجوب. بقي مسألة أخيرة وهي المندوب، من المعلوم أن فعله يثاب الإنسان عليه ولا يعاقب على تركه، قد يكون ترك المندوب أفضل من فعله، في مواضع يكون فيها ترك المندوب أفضل من فعله، وذلك كما لو كان في تركه تأليف للقلوب، فإذا كان في ترك المندوب تأليف للقلوب فإن تركه أفضل، كما لو ترك القنوت في الوتر فيما إذا صلى بقوم لا يقنطون ولا يرون القنوت مثلا في الوتر، إن هناك إنسان صلى بقوم وهم لا يرون القنوت في الوتر فترك القنوت لأجل أن يؤلف قلوبهم، نقول هنا تركه للقنوت أفضل من فعله. أيضا من المواضع التي يكون فيها ترك المندوب أفضل من فعله إذا خشي أن يظن وجوبه أو أنه سنة راتبة فالأفضل الترك، إذا خشي أن يظن الوجوب أو أنه سنة راتبة فالأفضل الترك. فمثلا الصلاة قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الأربع ركعات قبل العصر، جاء بالسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. إذا خشي الإنسان أنه لو غضب عليها أن يظن أنها سنة راتبة فتركها، تركوها أفضل، تركوها أفضل، واضح. وإلا الأصل أن السنة، الأصل أن فعلها هو الفضيلة، لكن قد يعتري أو قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، أفضل من الفاضل، أفضل من الفاضل. إذن الأصل أن السنة تفعل، لكن قد تكون هناك أحوال يكون ترك المندوب أو ترك السنة أفضل، كما لو كان في تركه تأليف للقلوب أو خشية أن يظن أنه سنة، أنه سنة. طيب، الإنسان يجاوم على قراءة ألف لام من تنزيل السجدة، الأصل أنه سنة، لكن لو خشي أن يظن الوجوب فترك، هذا الترك سنة. ولذلك كان قول بعض العلماء رحمه الله تكره المداومة، مداوم على قراءتها، كان فيه نظر، وإن كان ممن قال بذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يقول تكره المداومة على قراءة السجدة والإنسان في كل جمعة لئلا يظن الوجوب. فيقال كيف نصف فعلا فعله النبي عليه السلام بأنه إيش؟ بأنه مكروه. ومسألة الظن أنه واجب ينتفي بماذا؟ بأن يبين أن هذا ليس بواجب. يعني صلى الإمام يقول يا جماعة قراءة الإفلام من تنزيل السجدة سنة وليس بواجب.